بسم الله الرحمن الرحيم. إجراء العادة في الجولات هذه، في خاتمة كل جولة في الاجتماع الأخير، نعطي ملاحظاتي وارتساماتي اللي من مجموعة الزيارات اللي زرتها والشيء اللي شاهدته والملاحظات اللي لاحظتها، باش ممكن يمكن للمسؤولين مواصلة السير على ضوء تلك الملاحظات. ما احناش باش نشذوا في هالاجتماع هذا، الاجتماع هذا كان مش يقع يوم 21 من الشهر الفارط، لأن الجولة في الولاية متاع باجة بديناها نهار 21 من أفريل، والبرنامج كانت مش تم نهار 27. لكن تعرفوا أن طرا علي بعض التعب وحالتي الصحية فرضت علي باش نقطع الجولة ونرجع لتونس باش نداوي، لكن وعدتكم واني لابد نرجع باش نكملها الجولة هذه. ومن الصدف اللطيفة أن هالجولة هذه مش يكون اليوم الأخير متاعها، الخاتمة متاعها يوم 27 مايو مي، وهو بينما كانت في الحسبان باش تختم يوم 27 أفريل، بحيث تم فرق شهر بالضبط. لكن على كل حال انتهت، واليوم نحب نعطي ملاحظاتي على ما رأيته وما شاهدته في مدة اتصالي بولاية باجة وبمعتمديات اللي موجودة في الولاية متاع باجة. قبل كل شيء، الاجتماع هذا الأخير في الجولة في مجاز الباب وهالجم الغفير من المواطنين، نساء ورجال وأطفال وبنات وشبان، وهالحماس العظيم وهالفرح والانسجام الموجود، يذكرني، والذكرى تنفع المؤمنين، يذكرني باجتماعات وزيارات سابقة لا باس نذكرهم، على سبيل العبرة والمثال أن هالبلاد هذه وهالجهة هذه وهالمنطقة هذه بصفة عامة كانت من المناطق اللي معروفة بكونها ضارب فيها الاستعمار والتأخر والانحطاط، وما ثماش وازع يجعلها تثور في وجه الطغيان ولا وجه في وجه الاستعمار، بحيث كانوا الأغلبية الساحقة متاع الجهات هذه كانوا مضروبين بعصا الذل، متغلب عليهم الخوف والجبن والجهل. نتفكر وأن أول اتصال ما بيني وبين أهالي هالمنطقة هذه كان منذ 32 سنة. 32 سنة كنت محامي، نصف محامي، أنا مازال ما تممتش مدة التربص متاعي، بمعنى كنت كاتب عند محامي آخر، يلزم نقعد 3 سنين كاتب عند محامي ناخو أجر بسيط، وهون هو يغض الطرف كيف تجيني نوازلة ولا نوازلتين مع نفسه ما شافهمش، على شرط ما نعطلش الخدمة متاع العرف متاع المحامي، عرفي الكبير. من الصدف الغريبة وأنا نصف محامي فيك الحالة هذيك اللي ما تجلبش في العادة، ما تجلبش الناس، ما هيش من شأنها تجلب الحرفاء، أن الحرفاء يحبوا الإنسان اللي عنده سمعة وعنده نفوذ ونجم الداخل ونجم يعيط ويتكلم. هذا إنسان معناها مازال كاتب، ما عنديش حتى بيرو في في في, بيرو في مكتب متاع محامي آخر، ما نعرفش شنو هي الأسباب ولا الوسائط ولا كيفاش يجوا يوكلوني عرش كامل من هالجهة هذه، هو عرش المواطيس. وقلت لكم البارح من قديم الزمان ديما اللي غالب الحرفاء متاعي ديما تلقاهم ضعفاء الحال، مقهورين، بمعنى يتخاصموا مع رجال كبار محظوظين، يجوا يوكلوني أنا عليهم ونقعد في صراع وحماس وكذا. البارح ذكرت بعض وقائع ضد فرنساويين وضد معمرين ونوازل في الحصل معناها طويلة. المرة هذه هذوما عروش المواطيس وكلوني ضد الزاوية، ضد البشير البكري الله يرحمه، من الحصل زاوية البكرية، في نازلت في نازلة متاع نزول باش يثبتوا حق النزول متاعهم في الأراضي اللي هما حايزينها منذ أكثر من 33 سنة. توه نازلة من جملة النوازل، لكن حبيت نذكرها اليوم لأنها كانت عندها مفعول كبير في الحياة متاعي، سواء كمحامي أو كسياسي، لأن الموكلين متاعي العدد متاعهم كبير، لكن الأجر مش حاجة كبيرة، مش بقدر العدد، عونه نازلة في الدرحة صارش بنعرف عليها في الوقت هذاك، ما عاش نثبت 50-100 فرنك 200 فرنك في الوقت في عام 28. هذا اظهر لهم من وقت لآخر يجوا يزوروني باش يجوا يسألوا على النازلة متاعهم. وقت اللي يجيوا البيرو تلقى يجيوا 10-15-20، هما عشرات، نهار من نهارات جاوا يجي 10 ولا 15، املاو البيرو، املاو قاعة الانتظار متاع بيرو متاع متر بيترا، هو هذاك عارفي اللي كنت متاع حسن منه. فالكاتب جاي يسأل فيهم على الصباح، ايتفضلوا هاو المحامي، قالوا لا نستنى في سلاح بيب. جاء الثاني قالوا نستنى في سلاح بيب. الثالث قالوا نستنى في سلاح بيب. العاشر قالوا نستنى في سلاح بيب. قاعة الانتظار بكلها بتستنوا في سلاح بيب. قال هذا تخذنا عاد، هذا مش يا كلي راسي هذا المحامي هذا. مش أقل. الكاتب مش علم العارف وقالوا ذات الدنيا مليانة كان بالحرفان بتاع سلاح بيب. هذا مش فاهمين الرجل هذا. أفصلها قرر المحامي وأنه يحرمني من المرافعة قدام المحاكم ويكلفني بالإجراءات داخل البيرو، لأنه يقول لك هذا المرافعة متاعه هالرجل هذا وما عرفته بالحكام وكذا، جاب له هالحرفة هذا وهذا مش يهلكنا، بحيث قال لي تقعد في البيرو ما عاش تمشي ترافع. والمرافعة كلف بها واحد محامي متربص آخر في الدريبة والوزارة، يقول له متر جيرح موجود تو. بطبيعة ما وافقتش على مسألة كيف هذه، والنتيجة كونه خرجت من هك من عندك المحامي وقلت له الله يسمعنا على بعضنا الخير على هالنازلة هذه متاع المواطيس، خرجنا من عند بيترا وقعدنا نفركسوا في محامي آخر إلى آخره، والمسألة كبرت. لكن من آثار هالواقعة هذه، ما قلت لكم عندها آثار من ناحية المحاماة وآثار أخرى في الميدان السياسي. من آثار متاعها السياسية من ناحية السياسية، وأن في هالجهة هذه بكلها هك المواطيس هذوك قعدوا بمعنى يذكروا هك العشرة اللي تكونت ما بيني وبينهم، وكانوا هما العرش اللي اتكتل مع الحزب وتعذب وصمد في جميع المعارك، في جميع المعارك متاع الحزب الحر الدستوري التونسي منذ 25 سنة. مواقع أخرى، زيارتي الأخيرة بمعنى وقت الاستعمار بعد رجوعي من مصر من الشرق وبديت هك الجولات، بمعنى جبت بها التراب التونسي بتمامه وكماله بدون أي رخصة، بمعنى التحدي عامل بالذراع أكل يقولوا عامل مغناني انجي موزيكا اجتماع عام خطب تحريض على المقاومة على الثبات باش نرفع معنويات التوانسة بعد الهزيمة متاع فلسطين والعرب في فلسطين وكذا، باش نهيهم نحذرهم للمعركة الحاسمة اللي شايفها جاية لا محالة. صادف وأن يوم 11 نوفمبر 1949 زرت هوني مجاز الباب وأنا ماشي الباجة في ثنيتي في باجة، هدرة توا 10 سنين 10 ونصف لابد أن تحقق جانب عظيم منكم يتفكرها لأنها مش بعيدة ياسر، وتتفكروا كيفاش لما وصلنا قريب من جاز الباب عرضنا رئيس الشعبة أو المكلف المسؤول الدستوري وقص علينا الثنية ودورنا غادي من قبل ما نوصلوا البلاد في زنقة ولا شو اسمه شارع ضيق وكذا، كيف سبه يودي علاش؟ قال لا ما وصلت انت حاصل المراقب والجدرمية حفشونا هكا حفشونا مش مخلينا نتعداو في الثنية هذه اللي قدامكم، بحيث هكا من البر البر من غادي هكا فهمت الحاصل معناها. دورونا هونو دويرة ما لها معنى باش نجتمعوا فيها نقولوا كلمات باش أسيادنا المعمرين والفرنسويين بمعنى المناظر متاعهم والعيون متاعهم ما تقلقش من وجود الدستوريين وبورقيبة وعلم وأناشيد وحومات الحماة وهداري. قلت له كيفاش المسألة هذه توافق عليها هذه؟ قال ليش مش نعمل ومش نقعدوا تو نتصادموا وكذا وتعرف حالة بتعرف هون البلاد. تذبتوا عنا فاك الوقت هذاك قررت وأني مش نهبط من الكرهبة على سقية ومش نخرق الثنية هذه ونشوف يا هل ترى السلطة الفرنسوية مش تمنعني من خرق شوارع مجاز الباب وإلا لا. قلت لهم ماذا بينا نعرفوا ويلزمكم انتم تعرفوا والفرنساويين يعرفوا وان مجاز الباب ما زالت داخله في التراب التونسي ما يمكنش ينكروها لنا هذيك متاعنا ونجموا ندخلوا فيها. لكن جميع الناس اللي كانوا حولي قالوا لي هذه مغامرة هذه وفعلا هي مغامرة لأن ما نعرفش مش يكون موقف السلطة الفرنسوية إذا مش تمنعني من المرور ثم جدرمية وبوليسية واقفين في الثنية مش تقع مصادمة بالطبيعة مش تدخل بعضها وأنا مانيش راجع وما يمكنش نكسر الحرم متاع الحزب أما نتعدى ولا تدخل بعضها هون في البقعة هذه. خذينا الكرهبة هناك الدار هذيك لابد راهي تعرفوها موجودة في سيدي بن عيسى ايوه وقت اللي وصلنا للثنية قلت له كيف نوصل للثنية قل لي باش نهبط انت الحسن هم نهبط على سقية. هبطنا على سقية والكرهبة قاعدة ورايا بيني وبين شبيبة كدستورية وانا شيد وحماة الحماة ونشوفه قدامنا في الجدرمية واقفين سادين الثنية احنا قربنا وقباني ما نفطوا بهم الا هربوا خرجوا من الحصن من الثنية خلاونا الثنية. تعرف هذا يظهر وأن الكلمة اللي قلتها في سيدي بن عيسى ولا جسمه لابد بلغوها للمراقب والمراقب كان هوني ولابد المراقب سأل المقيم ايش نعملوا يقول له ما فيش فايدة انت الحاصل بالله خليه يتعدى وفك علينا ما نحلوش جعفرية توا معاه هذا شكون يعرف عليه جاي من الشرق وربما انت الحاصل وراه دول احنا فاش مطلوبين احنا نعملوا قلوب سارح. ولات موزيكا ونهار كبير في مجاز الباب واحنا عارف خطوة خطوة ماشيين دخلنا هوني في الثنية هذه والناس اللي حولي الدستوريين يسألوا فيها قربنا هوني للقنطرة يقولوا لي نزيدوا نمشيوا قلوا مين ما نمشيوا كمو احنا في بلادنا يا اخي ايه الحكاية ايش خايفين خليني نكمل. وقت اللي قربنا القنطرة هذه متاع مجر ده، خزرت على اليسار نلقى ثم نصب تذكاري، حجرة هكا كبيرة مكتوب عليها. قلت شكون وشنية الحجرة هذه؟ الراجل بحذايا من دستور دستوري قال لي هذاك نصب تذكاري للعساكر متاع الحلفاء وقت الحرب. وقعت واقعة كيف سبتوا هالنصب هذا؟ قال لي وقت الحرب وقعت واقعة هوني ما بين الألمان والأمريكان والحلفاء والإنجليز، وماتوا ناس عملوا لهم هالنصب هذا. انت الحاصل معناها ذكرى لكن الأموات متاع الحلفاء. قلت هذه نعمل بها أفار. اتفكرت الهداولي مشموم متاع نوار، احنا ما زلنا بعد شويه. قلت له برا ارجع للدارك اللي كنا فيها سيدي مسعود ولا سيدي بن عيسى، هاك المشموم هذاك جيبهولي. الواش قلت له جيبهولي حاجتي بيه. شديت الخطوة متاعي بالخطوة المشموم قبل نوصل للنصب التذكاري، حتى خلت قلت لهم توا وقفوا الأناشيد والعياط والكلام والصياح، ونحبكم تعملوا سكتة هكا حصل معناها. وهاني مش ندخل نهبة اللوطة باش نهدي هالمشموم هذا لأرواح الجنود متاع الحلفاء اللي ماتوا هوني دفاعا عن الديمقراطية والحرية في العالم. ارخولهم شوية نجم تأخذ إذا كان متضايقين ياسر. أي يكفي ما تفرهدوا. أيوة وقفت الموزيكا والأناشيد، ودخلت اللوطة هكا على اليسار اتخداير بيه هكا كيف لها سلسلة هكا، وثم درجتين وثم عسكر فرنسيس واقف. العسكر تبهول ما عرفش علاش، ما عرفش اش وقع مقابلة يبايا يعطي السلام. أي هو بايع، وانا دخلت فوق نساكته من الحصب في كل خشوع، وعملت دقيقة صمت للذكرى والاتعاظ، وحطيت المشموم. توا البلاد بكلها في يدنا، في يد الدستوريين، وما ثماش اثر لسلطة فرنسوية. والمراقب يخضر لابد من الشباك يطل يقول كسيه مش يعمل، هذا مش عارفين ايش مش يعمل. والمراقبة كانت ثمة يوه، فيقول لك هذا مش عارفين توا نهار 11 نوفمبر ومحضرين الأمور هما باش يعملوا الذكرى متاعهم متاع الحرب والأموات الحرب وكذا. ويدخل بورقيبة هو والدستور وهم تحصلوا وشد البلاد وتخلى علينا بالقوة، وفي الآخر ولا يعمل في مشموم وعمل دشنوه مناورة وهدر على الحلفاء وما الحلفاء. بمعنى في آن واحد كسرنا حرم الاستعمار، السلطة الاستعمارية، وأكبرنا الكفاح من أجل الديمقراطية وحرية الشعوب. بحيث فكان في منطقة ضيقة وفي نطاق ضيق نموذج حي من السياسة البرجيبية اللي وصلتنا لما نحن فيه، إقدام وجرأة على الظلم والاستبداد، ودبلوماسية مرنة باش تجلب العواطف وتجلب الأفكار وتقوي تكتل القوى متاع التونسيين، وتضعف بمعنى في القوى المعادية، وتكوين أنصار، وما يخليش بمعنى دي ما يخلي للصلح مكان، ما يقطعش الخيط ضربة واحدة دي ما يبقى شيء ما بيننا وبينهم. هذا يا نموذج عشتوه انتوما وعرفتوه وشفتوا نتائجه، هذاك هي السياسة، السياسة متاع الدولة هذه، سواء في الميدان في المعركة التحريرية أو في المعارك الاقتصادية، سواء للقضاء على الحماية أو لتجسيم الاستقلال أو للاضطلاع بمسؤولياتنا نحو هذا الشعب. لأن في الوقت اللي يلزمنا نعملوا على رواحنا ونستغناوا على الأجنبي، ثم فترة زمنية يلزمنا نتعاونوا مع الفرنسويين نفسهم وغير الفرنسويين باش نجموا نلتحقوا بالركب. هذه السياسة التونسية اللي قاعدين تتمتعوا بنتائجها وثمارها اليوم وغدا وبعد غد. والآن بعد هالذكريات هذه نرجع للاجتماع متاع اليوم اللي والحمد لله لا ثم جدرمية باش يعطلونا ولا مراقب باش يقعد بمعنى يتجس علينا ولا سلط استعمارية. بكنا وخيان، بكنا يد واحدة، بكنا تونسيين مخلصين، لا رائد لنا إلا مصلحة الشعب وقوة هالدولة وعزة الأمة التونسية. الملخص متاع ملاحظاتي في هالجولة هذه، هالجولة المباركة اللي بدأت من 21 من شهر الفارط، وهو أن النجم قولوا وأن تونس بخير، بمعنى انقلاب عظيم، ثورة عظيمة في الأدمغة والأفكار، حماس منقطع النظير، بمعنى حرص واجتهاد لاستثمار الأرض وتحسين حالة الأفراد. بمعنى شاهدنا في النطاق في الميدان الفلاحي أعمال جبارة. أنا نفسي ما كنتش نتصور وأن هالأعمال هذه اللي شاهدت جاء نموذج منها في الكاف في جبل الدير، بمعنى موجودة في هالنطاق هذا في ولاية باجة. بمعنى العمل هذا متاع مقاومة الانجراف، وقت اللي نقوله بمقاومة الانجراف باش الأرض ما تنجرفش وما تمشيش للوديان وتمشي للبحر، يلزمنا نقوله في الحقيقة الاحتفاظ بالماء. لأن مقاومة الانجراف يرمي أو يقول إلى الاحتفاظ بالمياه اللي تهبط من السماء، مش متى ما نخليوهاش تهلك الأرض وتضيعها، بل نحبسوها، نحبسوها. وقت اللي نحبسوها بهك السواقي وكالطوابي اللي نعملوها، أولا نسقيوا بها الأشجار اللي قاعدين نغرسوا فيها في هك السواقي، والبقية متاع الماء تهبط في الأرض تدخل شيئا فشيئا وتمشي تغذي الآبار والمياه اللي تحت الأرض، ويلقاوها المواطنون في آبارهم في جهات ربما تكون بعيدة على الجبال اللي كنا نخدم فيها. بحيث هذا العمل العظيم اللي قاعد يزيد في ثروة البلاد ويستعمل ويستثمر في الماء اللي هابط من السماء، هدايا ثم إنجازات عظيمة اللي شفناها ولاحظناها في جبل الشيطانة وفي جهات أخرى، جبل الشهيد وجبال أخرى ويقول لي السيد الوالي وأن إن شاء الله في بضعة سنين ما يمضيوش 10 سنوات وإن شاء الله هالجبال هذه اللي شوفها الكل تكون بكلها مشجرة والمياه متاعها محفوظة. أما باش تروي الأشجار وتغذيهم وتكبرهم وإلا تتحفظ في بطون الأرض باش نلقاوها في جهات أخرى أبار، مدة 10 سنوات تتبدل الأرض والوضعية والطقس والمياه والأمطار والخيرات والثروة بعمل بسيط هك العمل هذاك متاع مقاومة الانجراف اللي قامين به الشعب وأبناء هذا الشعب. هذا عمل عظيم لازمكم تفهموه. هذا من جهة. من جهة أخرى الأشجار والعود الرقيق اللي قاعدين نزرعوا فيه واللي بعد 4-5 سنوات بمعنى ينتج ويعطي الثمرة متاعه. لكن يقول لي السيد الوالي وأن هالجبال هذه غالبها الجزء الأوفر متاعها ملك خاص يملكه واحد ولا عائلة ولا حبس ولا زاوية. هذايا مش نوقفوا حد، مش نعملوا له حد. الحالة هذا ما يمكنش الجبال تكون ملك خاص للأفراد لأن الأفراد ما يعرفوش يتصرفوا فيها ويهملوها، بينما الدولة يلزموا يرجع للدولة كيف المياه متاع البحر كيف الشط البحر كيف بمعنى المستنقعات كيف الحاجات هذه لازمها ترجع للدولة. وعليه بمعنى كاتب الدولة الفلاحة مش يحضر لي قانون باش هالأراضي هذه الجبلية هالأراضي هذه الجبل اللي ما ينفعش وما ينجمش يستثمر الفرد يرجعوا للدولة باش تخدموا الدولة لفايدة المجموع. لا محالة. لا محالة. مش تقرا حساب المرعى الأراضي اللي محتاجين لها الأهالي باش يرعيوا البقر متاعهم والغنم واحنا قاعدين نشجع على تربية الحيوان لأن الدخل متاعه أحسن من القمح والشعير. لكن الجبال تكون ملك من أملاك الدولة. هذه من الناحية الاقتصادية عمل عظيم يلزمنا نذكروه لأنه شيء ألفت أنظار حتى أنظار السواحين أنظار الاختصاصيين أنظار المكلفين بمعنى اللي عندهم خبرة بهالأمور هذه الفلاحية وأحياء الأراضي. لكن في الوقت نفسه هالخدمة هذه متاع مقاومة الانجراف أتى بنتيجة عظيمة سواء في الناحية الاقتصادية أو في الناحية الاجتماعية بتشغيل مئات وآلاف المواطنين اللي كانوا بطلين تحت حيط أو كانوا يخدموا نصف خدمة. بمعنى حظائر متاع شغل كل حظيرة فيها 400-500 المجموعة متاع الحظائر في ولاية باجة بتمامها وكمالها 18,000 خدام يخدم يوميا ويتقاضى أجره في هالعمل هذا الجبار اللي كنت أقول لكم عليه. بحيث 18,000 خدام بمعنى يقبضوا أجور كل شهر ما يقرب من 40,000 دينار، من 40 ل 50,000 دينار، بمعنى أكثر من 40 مليون من الفرنكات القديمة، وأكثر من قداش من قناطر سميد 40,000 قنطار، بمعنى يصرفوهم ويدوروا بيهم النعورة ويحسنوا بيهم الحالة متاع عائلاتهم، الأكل متاعهم، الملبس، بحيث في هالجولة هذه وقت اللي نشوف العرب تحصل واقفين على اليمين وعلى اليسار من الطريق متاعي، ما شفتش هكل هدارش وكل ميزيريا اللي مستانس نشوفها، نلقى النساء لبس عليهم متفرهدين، الأولاد انت الحصل لابسين المنادل، التلامذة، الرجال لابسين هكل لباس الأزرق هذاك متاع الخدمة، ما عادش هكل شوالق وكل وجوه الشاحبة المصفرة. وبما أن هالتشغيل هذا وهالعمل هذا الجماعي موجود في كل الولايات متاع الجمهورية التونسية، اتحقوا أن في هالعام أو عامين اللي تعداوا وفي السنين القابلة المقبلة، بمعنى مش تتحسن حالة الشعب والفقر، وكل ما كانوا عريانين وكل اللي كانوا جيعانين مش يولوا مواطنين صالحين عايشين حياة كريمة ويخدموا ويساهموا في زيادة ثروة الوطن وفي رفع مستوى الأمة التونسية. في الوقت نفسه الدولة لما صفات بعض أحباس أراضي متاع أحباس، كيف أحبس سيدي مدين وأحبس شو اسمه الآخر سيدي عبد النور، وبعض أراضي دولية ومتاع زوي وإلى آخره، بمعنى نظمتهم وضبطتهم ووزعتهم على المواطنين، ووزعنا في بوعرادة 2,250 هكتار. وهوني مش نوزعوا 2,700 هكتار على أخواننا وأبنائنا المواطنين التونسيين. وبمجرد ما نسترجع الأراضي في يد الأجانب مش نستمر في العمل هذا، لكن حبينا نجربوا بهالأراضي هذه باش نشوفوا النتيجة، يا هل ترى كيف نعطيه لكل واحد طب أرض نشوفه يخدمها وكيفاش يخدمها وقداش ينجم ينتج منها وقداش يخلي الدخل متاعه وكيفاش يخدمها، باش نشوفوا يا هل ترى نزيدوا القدام في السير هذا وإلا نفكروا في طريقة أخرى، لأن العبرة مش في كونه عنده ورقة في انت الحصل وعنده عقد وقول عندي أرض. العبرة كيفاش يخدمك الأرض، كيفاش يخرج منها، يصور منها أكثر ما يمكن. مثلا مش تهمه هو وحده، تهم المجتمع، تهم الدولة والأمة التونسية بتمامها وكمالها. غير أن لما حالة نرشد الفلاح وقت اللي نعطيه الأرض، وحتى كما نعطيهش الأرض تبقى الأرض متاعه، ننصحوه نرشدوه نجيبوله ناس خبراء مرشدين باش يوريوه كيفاش يعمل. وهذا الشيء اللي لاحظته، وأن العرب عندنا التونسيين هذوما صاروا يفهموا وأن الفلاحة يلزم فيها خبرة وعلم وأساليب جديدة، مش مسألة محراث انت حصل يخربش في المحراث ولا خرباشة. معناها كل حاجة ليلها العلم متاعها، والشجر عنده أدوية، والبقر كيفاش يداويوه، والمحراث كيفاش يتحرث، وجميع الأمور يلزم الإنسان يخدمها بصفة علمية عصرية، وإلا يقعد ديما عريان جوعان ديما على مفايد البيع. بحيث يلزم، وهذا فهموه وبدأوا يفهموه العرب، يلزم ياخذ العلم، ما يقعدش الفلاح. أجهل إنسان في الأمة التونسية الفلاح. كان قبل أش تخدم يا ولدي، أش تقرأ؟ قال عقوب طلع أش تعرف؟ ما نعرف شيء، أش تخدمه فلاح. بمعنى الفلاح اللي لا يعرف يكتب، لا يقرأ، لا ما يعرفش لا نهار شنو النهار، لا حيوان هو والبقرة كيف هذا كيخدم الفلاحة أبدا. للفلاحة يلزم فيها معرفة، يلزم علم. بما أن ما يمكنش بكلكم تمشوا للمكاتب باش تقرأوا، قاعدين نقريوا في ناس، في أولادنا، في التوانسة، ولكن الناس هذوك يتوزعوا ما بين العرب ما بين التونسيين ويرشدوكم بلاش، ما يطلبوش بلاش رشوة بلا فلوس، الدولة تعطيهم أجرهم وهما يعطيكم النصائح. ثم عنا طريقة أخرى باش نرشدوا الفلاح ونلزموه باش ياخذ يسمع الكلام، وقت اللي نعطيوه قروض، لأن الفلاح وحده يلزمه فلوس، يلزم يتسلف باش ينجم يخدم، باش يزرع، باش يحرث، باش يجيب السماد الفوسفات، باش يجيب انت حصل معناها القرد، يلزموش مصروف فلوس. هالفلوس هذه نسلفها له، عملنا بانكا، البنك الزراعي التونسي. هالبانكا هذه وقت اللي يمشي الفلاح يجيب الأرض متاعه ويبين اللي هو حاجته مثلا بمئة ولا مئتين دينار يسلفوه، لكن وقت اللي يسلفه ما يقولوش يدبر راسك، بمعنى أعطيني جارانتي، بمعنى رسم، ارهن لي الرسم باش يكون الدين مضمون وبرا دب راسك في الفلوس. لا، احنا ما يهمناش مسألة انت حصل جارانتي، نحبوا الفلوس هذيك اللي نسلفوها تمشي في محلها، يستعملها في محلها، بحيث تلقاه يعطيه الفلوس بالطرف بالطرف، ويعطيه باش يشري محراث، باش يشري تراكتور، باش يشري دواء، مش باش يشري كرهبة ولا باش يمشي القربص انت حاصل معناها ومشي يزهى ولا يمشي لفرنسا انت حاصل معناها. لا، هذا الشيء الجديد، لأن البنكة توجه وعليه يلزمكم تسمعوا كلام البنكة والمراقبة متاع البنكة باش تنجموا تحسنوا أساليب الزراعة، أساليب الفلاحة بصفة عامة. لكن الشرط الوحيد باش نجموا تلقاو هالبنكة هذه وقت اللي تحتاجونها يلزمكم ترجعوا اللي تسلفتوه. كانوا قبل الفلاحة وقت اللي يتسلفوا من الجمعيات الاحتياطية في الحقيقة يعرفوها متاع بليك، ياخذها وياكلك الزريعة هذيك. قال شنو؟ قال جات عجرودة ما جابتش. ما يمكنش هذا، يلزم ترجعوا هك الفلوس هذيك، وإذا كان جات جايحة ما ثماش تبينوا والبنكة تعرف وتنجم تزيد تسلف مرة أخرى إذا كان حقيقة ما هوش مسؤول الفلاح. أما هما يبيعوا للشركات الاحتياطية، هما يبيعوا للشركات الاحتياطية. ايوه معليش بعد بس شكون. لكن القمح والشعير ما تعرفوا، وان يلزموا يتباع يسلموه للشركات الاحتياطية. هوني الفلاحة اللي على سونية يدوا الصابة متاعهم يبيعوها مارشنوار باش ما يدفعوش، ما يخلصوش الدولة وما يخلصوش القروض. هذه نحذركم منها، وتعرفوا بمعنى قداش الدولة هذه حنينة على هالشعب وعلى المواطنين. لكن وقت اللي تلقى سوء النية ونية الغش ونية السرقة والخطفة راهي ما عندهاش، ما عادش ترحم ولا تشفق. ما نحبش شكون يحب يسرق الدولة هذه اللي قاعدة تعطي في دمها ولحمها باش تحسنكم حالتكم. يلزمكم الصابة متاعكم تسلموها مثل ما يفرض القانون للشركات الاحتياطية، باش الشركات الاحتياطية تخلص الديون، تخلص الأداءات اللطيفة للدولة وتعطيكم حقكم، ومن غدوة في العام اللي بعده تعاونكم وتزيدكم أكثر من اللي أعطاتكم في العام السابق. هذا القانون اللي يلزمكم تتبعوه. ثم إذا كان الصابة كانت ضعيفة ولا شوية ولا عجرودة تسلموها كذلك، وتولي البنكة اللي عندها خبراء واختصاصيين تولي تبحث. إذا كانك الأرض هذيك ما يلزمهاش تتزرع قمح شعير تولي توجهك لحاجة أخرى. إذا كانك الأرض ما يمكنش تنتج توجهك لحاجة أخرى وتعطيك فلوس وتزيد تقرضك باش تزرع شجر مثلا، وإلا قرد، وإلا بمعنى حيوان. بمعنى يلزمكم تكونوا مخلصين مع الدولة باش الدولة تكون مخلصة معاكم. هذا اللي نوصيكم عليه. ما تكبروش كرشكم، ما تدونوش، راهي الدولة دولتكم. وقت اللي تجيوها بالحقيقة وتوريوها الصحيح والغلطة حتى إذا كان وقعت تصلح حالكم وتعاونكم. أما هك المرشنوار والسرقة والخطفة والكذب والبهتان راهو ما عنده فين يوصل. اليوم تلحصل ما تدفعش ما عاش تاخذ قرض، يشطبوا عليكم. اللي ما يردش قرضه وما يبينش حساباته وما يجيبش قمحه يشطبوا عليه، ما عاد يشوف صور دي وما عاش يشوف حتى قرض. من قروض متاع الدولة. ردوا بالكم. ويلزم الشعب الدستورية واللجنة التنسيق والمعتمدين والوالي وكل ما هو عنده روح وطنية في البلاد هذه ويعرف مجهودات الدولة هذه، يلزم ينبذ ويطرد كل إنسان يغش الدولة هذه بحيث يولي كأنه خاين، خاين بلاده، خاين دولته، اللي يسرقها واللي حب يحصلها واللي حب يكذب عليها واللي حب يخبي عليها الصابة متاعه أو الإنتاج متاعه. لأن كونت صابة ولما تكونتش، كيف تجيب الحقيقة؟ الدولة تنفعك، توريك الثنية، تصلح لك المعوج، ما تلقى كان الخير مع الدولة هذه. الشيء اللي لاحظته زادة باقي في نطاق هذايا رفع مستوى الفلاحين وتكوين هالإطارات، زرت في الزيارة هذه زرت مدرسة، مكتب بياتة متاع سيدي برويس. هذو ما فيهم تقريب قداش فيهم من واحد؟ تقريب يجي 200 شاب قاعدين يتعلموا مدة عامين، بمعنى الفلاحة العصرية، باش يخرجوا بعد ويعرفوا الفلاحين بالأساليب الجديدة. ثم عندنا 3 مدارس في بارتونس، هوني في سيدي برويس، ثم واحدة أخرى في سيد الهاني، ثم واحدة ثالثة في البطان بحدة تونس. هذه البطان بحدة تونس صغيرة وضيقة، ربما مش نوسعوها وربما مش نقلوها لبقعة أخرى، وخممت مش نقلها فيها كل هنشير متاع جوجار اللي كانوا وإلى الآن يبعثوا فيه المرابيط يخدموا فيه، توا تخدموا ولا لبس عليه، ينجموا يتعلموا فيه ويزداد العدد متاع التلامذة. ثم 3 مدارس باش يكونوا هالمنشطين هذوما. قلت لوزير الفلاحة ماذا بيا يكونوا 30 مدرسة في بارتونس، ماذا بينا نكثروا عدد هالمنشطين هذوما. لكن سي عبد السلام الكناني يقول لي السبب فيه هو أن الفلاحة ما يبعثوش أولادهم باش يقراوا، باقي الفكرة متاعهم أنه يعرف كيف يتولد من كرش أمه، كيف ما عمل أبوه يعمل هو. مدارس محلولة وبقايا موجودة، يلزمكم تبعثوا أولادكم وتبعثوا المطالب، حتى إذا كان المقايع مش كافية نزيدوا نبنيه ومدارس أخرى، مدرسة في مدرسة وعشرة وعشرين، حتى في كل 4-5-10 فلاحة يكون واحد منشط، تكون النسبة متاع المنشطين كبيرة بالنسبة لعدد الفلاحة متاع بارتونس. وقت اللي تكبر هالنسبة يرتفع المستوى، يولي الناس تعرف. وعلي هاني نحرضكم اسمعوا هالكلام هذا، ونعرفكم تسمعوا كلامي وتعرفوه في مصلحتكم، ابعثوا أولادكم باش يقراوا. هذا ملخص الشيء اللي شفته والارتسامات اللي تكونت لي والتوجيهات اللي أريت من واجبي باش نوجهكم فيها في الميدان الفلاحي. بقى يقول لي السي حسان بن خوجة توا ذكرني فيما يخص هالدفتر هذا. ثم دفتر نتاع حسابات المزارع، هذوما المصاريف نتاعهم بمعنى عمرهم ما يقيدوها، ما يكتبوهاش، ما ثماش دفتر، هون الامور بالبركه، ياخذ من الكاسه في مثل حاصل ما لا يتسلف، مره في مثل حاصل يرهن، هو يصرف، هو بطل، بحيث ما يعرفش نفسه يا هل ترى رابح ولا خاسر، ماشي في الظلام هكا يتدهمك. اللي تعطي القرض اعطاته دفتر بسيط صغير، ما هوش صعيب، بمعنى يقيد فيه المصاريف متاعه والارباح، الشيء اللي يدخله والشيء اللي يخرج، حتى اذا كان هو امي ما يعرفش يكتب ويقرا، واحد يعرف يكتب سواء المعلم ولا في البوسطه ولا كاتب المعتمد ولا كاتب الولايه ولا حاجه بسيطه، بمعنى باش البنكه تعرف اموره وهو يعرف كوعه من بوعه، يعرف نفسه ماشي القدام ولا ماشي التالي، يزيد يخسر ويحط الفلوس في الارض هذه ولا يعمل حاجه اخرى. تلقى الاسم واللقب والتاريخ والمكان الولاده الى اخره، الضيعات المستغله لهناشر، ثم طبات كل طبه عن احدها، اذا كان كارهها شكون اللي عنده يسالوا فلوس، منين عنده قداش التاريخ وقتاش يحل الفلوس، المقدار الواجب خلاصه سنويا قداش دفع، قداش مطلوب حبوب القمح والشعير، ورقه للزيتين، ورقه للقوارص معناها البرتقال والمدلينة، الناس اللي عندهم برتقال ومدلينة، واذا كان الانسان ما عندوش عنب وما عندوش قوارص يستعمل بك الورقه هذيك في الحبوب اذا كان ما عندوش، بحيث حاجه بسيطه يلزمكم تتمرنوا على ضبط حساباتكم، ما تخليوهاش بالبركه، ما ثماش بركه، هذه هدره البركه خليوها على جهه، خلاص الامور بالحساب. بمعنى افهموا وان وقت اللي اثنين واثنين اربعه، بمعنى البركه ما تنجمش تردهم خمسه ابدا، مع انه فين يخرج. وقت اللي تصور في مثل حاصل معنا 20 قنطار تبدا تخرج فيهم شيئا فشيئا، ما يمكنوش 21 ولا 22، الامور بالحساب، قداش كذا صورت كذا، الثمن نتاعو كذا، قداش صرفت عليه، ربحت كذا، الله يبارك. الدوله ماهيش باش تاكلهم لك، ما تاخذهم لك الارباح، بالعكس هي تخدم باش تزيد تربح، بحيث ما تخبيوش عليها، ما تخليوش الامور كانت قبل وقت البيات الناس يخبي المداخيل ويخبي الارباح متاعه والكسب والثروه، ويبدا عايش في جراتل باش ما يشوفوش القايد والشيخ والوالي والبي وكل المماليك، على خاطر يعريوه. هالدوله هذه تحبكم الكلكم مكسيين، الكلكم قارين، الكلكم مرتفعين، الكلكم رجال ومواطنين. وعليه اسمعوا الكلام متاع الدولة وأعوان الدولة واللي ينوبوا على الدولة، اسمعوا الكلام وتفكروني بخير، وما تلقاو كان الخير مع هالدولة هذه. توا مش حاب نختم هالكلمه متاعي، وتشوفوني تعب شويه من جهه حصل كثره الخطابه وقراج محوالهم تعبه، بمعنى بشيء كبير لاحظته هوني زاده، لكن لاحظت انه مش كافي. مساله المساكن شفت ان في هالجهه هذه وفي جهات اخرى من الجمهوريه غالب الناس المساكن متاعهم احوالها مضعضع ما تسترش الوجه. وكنت مش نتكلم في الموضوع هذا وذكرته لكم وقت الخطاب متاعي في تبرسق، وقلت هالموضوع هذا نأجله الوقت آخر لأن جات المسألة متاع الحدود والمشاكل ما بيننا وبين فرنسا في الحدود. اليوم جاء وقته. هذه مسألة المساكن النجم نقول لك ثلاث أرباع توانسة ساكنين في مساكن بمعنى يجلبوا العار لتونس. الدولة هذه مهتمة بإسكان التونسي في مساكن محترمة. ثم هذه هون بعض الفلاحين وفي بعد سوق الأربعاء سوق الخميس وكذا، هذو ما يلزم شيئا فشيئا يزولوا ويحل محلهم مساكن بالحجر أو بالكنتون، فيهم الهواء، فيهم المرافق، فيهم الضوء، فيهم الماء، فيهم الخنادق، باش الناس ينجم تعيش حياة كريمة. هذه الدولة بمعنى قاعدة عين وزارة الفلاحة في الفلاحة الصغار، تسلفهم 150 دينار باش يبدل القرب متاعه يردوا بني. كذلك قررنا وأن الفلاحة الكبار يلزمهم يساهموا في هالعمل هذا ويبنيوا مساكن محترمة للخدامة متاعهم ويشرف عليهم الوالي باش في ظرف عامين أو ثلاث سنوات يكون جميع الخدامة متاع هالفلاحة الكبار سواء فرنسويين ولا صليان ولا تونسيين مساكن محترمة. واللي يتلدد ولا يحب يزركن ولا على أنه ماشي مثل حصل معناها ماشي يروح مثل حصل بولا معاش عنده رغبة باش يزيد يبني، بمعنى الدولة في مقدورها باش تحجز عليه شيء من قيمة من الثمن متاع القمح ويجي في يدها القمح، باش لابد بمعنى شيء وجوبي يلزم جانب ضئيل من الدخل متاعه، لسيما هك اللي دخلوا في الآلاف متاع القناطير المقنطرة من القمح يخصص بمعنى لبناء مساكن محترمة لكن الخدامة متاعه يلزم في ظرف ثلاث سنوات بإشراف الدولة هك المناظر المزعجة هذوك متاع الأكواخ والأكياب ما عاش يشوفهم السايح، ما عاش يشوفهم التونسي، ويلزم التونسيين الكل يكون متمتعين بحد أدنى ضروري من الحياة الكريمة ومن المسكن المحترم. لكن ما ننساش، وهذا شفته في هالجولة هذه بتاعي، وأن بعض ناس ساكنين في قرابة ما هوش من الفقر، مش على خاطر فقراء، تلقى عنده الفلوس وعنده الأرض ويملك ويحرث وعنده خدمته وعنده صنعته ويسكن هذا كل حال ما يفتنش، وأن ثم ميزة ما بينه وما بين البقاري اللي قاعد في الحصل معناها يربي فيه ويعلف فيه. هذا يلزم هوني الدولة والمنظمات القومية والمشرفين المعتمدين والحزب بمعنى بالاجتماعات والمحاضرات يحرضوه يرفعوا من مستواه رغما على أنفه ويقولوا له ما يليقش عندك الفلوس، يلزم تسكن في محل محترم. هذه هك الزهد في المسكن كما كان قبل على أنه هذاك ما شافوا حد وما يضرش، وهك الزهد في الملبس التهدريش ما يضرش ما سالش، بينما تلقاه عنده الفلوس وعنده المال وعنده الأرض، والزهد فيه في وجهه وفي لحيته بغوفة وفي أبيض ولا أبيض وسخ ومنظر ولا أفسد منه. هذايا يلزم توقفوهم عند حدهم، توقفوهم عند حدهم، تقولهم الرئيس يحب أولاده بني وطنه، يحبهم محترمين، ما يحبهمش مخلعين. ومن جهة أخرى ومن جهتها الحكومة مش تضبط برنامج كبير لمدة 10 سنوات باش تبني وتعاون كل من يحب يبني، تبني المساكن سواء في الريف بمعنى في البادية أو في المدن والقرى، لأن في المدن والقرى شفت بعيني مساكن أتعس من القرابة، أتعس من القرب اللي في البادية، كيف هك الدهليز اللي في باجة اللي شفناهم تحت الأرض ساكنين وما المطر يهبط عليهم وجوههم صفر في داموس هك الدواميس يلزمها ما عاش نحب نشوفهم. الدولة التونسية هذه مش تعمل مجهود جبار ومش تكون ماكينات باش تصنع الكانتون وتصحه وتستعمل السمان اللي عندنا، عندنا زوز معامل متاع سمان والجير وتجلب الحديد، رايث ما نكون حديد من المينا متاعنا متاع الحديد متاع جريصة بمعنى، وتعمل برامج باش في كل ولاية النجم نبنيه 1000 مسكن في كل ولاية. أما 13 مسكن 13 ولاية بمعنى إن شاء الله من العام المقبل النجم نبنى عنا 13 ولاية، نقروا الحساب في 2000 ويلزم 3 يمكن، لأن ولاية كبيرة وبلاد كبيرة وغالب الناس اللي يجيوا من الأرياف يجيوا في دويرها متحصل ولا المنظر متاع دوائر تونس لا أراك الله مكروه. بمعنى النجم نعمل معدل إن شاء الله من العام المقبل 15,000 مسكن كل عام تبنيه الدولة وتبيعه وتسلمه في ظروف أو بمعنى ودفوع متخصص معناها بشوية بشوية لجميع المواطنين بدرجاتهم. بمعنى ما هوش بلاش، مش تعطيهم بلاش، أما تصبر عليهم شيئا فشيئا، لأن الحب كل إنسان وقت اللي يسكن في محله يعرف أن دفعه بعرق جبينه، تصبر له بشوية بشوية بقدر المدخول متاعه، قدر المدخول ياخذ شوية حتى هاك اللي يخدم في الشانتي ينجم يساهم بمياد مليم 200 مليم من هاك المدخول متاعه ويخلص شيئا فشيئا المسكن متاعه اللي مش يتكون. هذا الشيء اللي نوعدكم به، ونقولوا بمحضر الوزير متاع الأشغال العامة والإسكان، قاعدين ندرسوا في أحسن طريقة وأرخص طريقة باش نوفروا باش نجمعوا ما بين المرافق الضرورية وما بين الرخص وما بين السرعة. المهم في السرعة، إذا كان نقعدوا متى الخاص نبنيه 10 ولا 20 مسكن في العام أكلاتنا متى الخاص لهالجينتي اللي خارج بمعنى كيف الطوفان ما عاش يولي نكتفي بحر. يلزمنا نوصل لدرجة إلا بعد 10 سنوات منظر تونس يتبدل والتونسيين بكلهم يكونوا في مساكن محترمة. اللي معطلنا في هالمساكن هذه ما هوش الفلوس، الفلوس ناخذهم من الميزانية وننقص من هون وناخذ من عند اللي عنده ياسر وتحصلوا نعطي اللي ما عندوش، لكن الرجال البنايه يلزمهم يتكونوا عشرات مئات يتمرنوا على البني باش يبنيه وبسرعه، البناية والمرشدين والمشرفين على الحظائر هذوما الكل، وكذلك الحجر هذا الكنطون اللي في الوقت بقعة اللي ما فيهاش حجر رخيص نعمله كنطون بماكينات بالسمان، باك السمان اللي عندنا منه ياسر السمان والجير، وكل كنطون هذاك ما بين عشية وضحاها، بمعنى يده في تخوه هات هات، بمعنى ما بين الليلة في جمعة جمعتين 10-20 مسكن في الحصل طلعوا. وبالطبيعة المساكن الجديدة مش تكون في شوارع معقولة والبر من البلاد وفي هواء معتبر الرعي والصحة متحصل معناها والهواء والنور والضوء. هذا الشيء اللي حبيت نقوله لكم ونقوله للشعب التونسي بصفة عامة، هذوما الارتسامات والتوجيهات اللي ظهرت لي باش نذكرها لكم في خاتمة هالجولة هذه بتاع ولاية باجة، ونذكرها مش للحاضرين فقط، نذكرها للشعب التونسي بتمامه وكماله باش يعرف كما قلت له في أول الخطاب هذا، وأن تونس بخير وأننا سائرون إلى الأمام وأن كل عام وإحنا القدام، والسلام عليكم.